إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن الليلة مع كتاب منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي يرحمه الله، وما زلنا مع القرآن الكريم وأنه كلام الله غير مخلوق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحذان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. قال رحمه الله: يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر. يقول المصنف: يحفظ بالقلب وباللسان، وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، وكذلك كذا بلفظ، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر. هذا الكلام المقصود به بيان خمسة أمور. أولا، نستطيع أن نجملها في أن نقول إن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، كلامه حقيقة، تكلم به حقيقة، سمعه جبريل من الله عز وجل وبلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب منزل غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو سمع بالآذان أو رؤي بالأبصار أو كتب في المصاحف، فهو كلام الله عز وجل. والمصنف رحمه الله بين هذه الخمسة، خمسة يقابلها خمسة. الخمسة التي تطلق على القرآن أن نقول ما يلي: إذا حفظ القرآن في الصدور فهذا المحفوظ هو ماذا؟ كلام الله، كلام الله. إذا كتب في المصاحف فهذا المكتوب هو كلام الله. إذا سمع بالآذان فهذا المسموع هو ماذا؟ هو كلام الله المنزل غير مخلوق. إذا روي بالأبصار ولو لم يقرأ فالمرئي هنا هو ماذا؟ هو كلام الله. إذا تلي بالألسن هو كلام الله. يقابلها الأعين والآذان واللسان وكذا الأيدي وكذا الورق والمداد والحبر الذي هو الحبر، هذا مخلوق. انتبهوا إلى هذه المعادلة: خمسة من الألفاظ ليست مخلوقة، وهي تطلق على معنى واحد وهو ماذا؟ القرآن الكريم كلام الله عز وجل. خمسة مخلوقة، وهي الآلات التي يتكلم بها ويسمع بها ويرى بها ويكتب فيها ويتلفظ بها. احفظوها هكذا حتى لا تنسى، لأن المصنف ذكرها هكذا رحمه الله. والآن نبين البيت فقرة فقرة. قال: يحفظ بالقلب وباللسان. إذن هو محفوظ بالقلب، هنا معادلتان، القلب مخلوق والمحفوظ في القلب غير مخلوق، ماشي. وباللسان يتلى، اللسان مخلوق والمتلو غير، معي أنتم؟ هذه مسألة مهمة حتى تردوا على المؤولة. والمتلو ماذا؟ كلام الله غير مخلوق. ثم انظر إلى ما بعده، والمسموع بالآذان، الآذان مخلوقة، أما هذا الذي يسمع غير ماذا؟ غير مخلوق، هذا الذي يسمع غير مخلوق. طيب بعده كذا بالأبصار إليه ينظر، الذي يرى مكتوبا هو كلام الله، أما هذا المكتوب فيه فهو ماذا؟ فهو المصحف، والمداد الذي يكتب به هو ماذا؟ هو المخلوق. أخيرا وبالأياد خطه مسطر، يعني إذا كنت المكتوب بالأياد كلام الله، وأما الأياد نفسها ماذا؟ مخلوقة. انتبهتم إلى هذه المعادلة حتى يسهل عليكم الأمر، وإلا فهو يمكن أن تجمل الأمر فتقول القرآن كلام الله تعالى الذي تكلم به حقيقة، سمعه جبريل من الله وألقى وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء وهو كلام الله غير منزل غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو سمع بالآذان أو رؤيا بماذا؟ بالأبصار. هذا واضح؟ هذه خلاصة ما يجب اعتقاده في كلام الله سبحانه وتعالى. طيب إذا فهمنا هذا، فلماذا نحتاج إلى أن نقول القرآن غير مخلوق لما وجد من زعم أن القرآن مخلوق أو أنه هو المعنى القائم بالنفس أو أن الله خلقه بالهواء وجبريل أخذه من الهواء أو من اللوح المحفوظ؟ ولذلك هناك خطأ قبيح شنيع في بعض أسانيد القراءات المتواترة. أنتم معي؟ لا من جهة صحة السند، إنما من جهة ماذا؟ فساد العقيدة من هذا المسند، وإن كان سنده صحيحا متواترا. ما هو الخطأ الذي يقع في عند القراء في القراء المسندين؟ عند بعضهم، ليس كلهم، ليس كلهم. ما هو الخطأ إذا قالوا مثلا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن ماذا؟ عن اللوح المحفوظ. هذا خطير، خطير جدا، في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اللوح المحفوظ. هل الخطأ في السند وتواتره؟ أنتم معي؟ لا، ليس هناك خطأ في صحة السند، إنما الخطأ في نهاية السند. فجبريل سمعه من الله وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما زالت الحمد لله بعض الأسانيد تقول مثلا عن نافع، عن ابن عمر، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله. بعض الأسانيد هكذا صحيحة، بعض الأسانيد هكذا صحيحة ولا غبار عليها. لكن إذا قال عن اللوح المحفوظ، إذا قالوا عن اللوح المحفوظ هذه جريمة كبرى وتأويل عظيم، تأويل فاسد، لأن معنى ذلك أنه مخلوق. هم قالوا هذا ليقولوا إما أن يقول إنه مخلوق، أو يقول كما تقول الأشعرية والماتريدية إنه المعنى القائم بإيش؟ بالنفس. وهذا في غاية التأويل والفساد والبدعية والبعد عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تفهموا هذه المسألة جيدا، لأن انظر إلى دقة السلف. يعني نرجع إلى ما قبل قليل، قالوا المحفوظ في الصدور هو ماذا؟ هو القرآن. المتلو بالألسن هو القرآن. المسموع في بالأذان هو القرآن كلام الله. والمقروء والمرئي بالأبصار هو القرآن. المكتوب في المصاحف هو القرآن. لكن نأتي إلى المصحف والمداد الذي هو الحبر والشفتين واللسان والأسنان وحبال الصوتية، فهذه ماذا؟ مخلوقة. فلا نخلط مثل ما خلط المعتزلة ومن تبعهم في بزعمهم أن القرآن مخلوق، وأحدثوا فتنة ومحنة للعلماء، لعلكم سمعتم بالمحنة أو الفتنة التي جرت للإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا السبيل، حيث أجبروا الإمام أحمد، حاولوا أن يجبروا الإمام أحمد على القول بخلق القرآن، فلما أبى عذبوه وسجنوه وضربوه حتى فرج الله عنه عندما جاء المتوكل محيي السنة وأعاد الناس إلى ماذا؟ إلى العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. تفضل. وفي حكاية ذكرتها لكم مع الواثق، لعلي أعيدها في نهاية الدرس إن شاء الله، حكاية المناظرة التي جرت مع أحد المعتزلة. نعم تفضل. قال وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. وكل ذي، الإشارة يعني هذه تعود إلى ماذا؟ الخمسة. إلى الخمسة: الأذان والعيون واللسان والشفتان والمصحف والمداد، هذه كلها إيش؟ مخلوقة. ثم قال دون كلام بارئ الخليقة. كلام بارئ الخليقة ما هو؟ القرآن، لأنه كلام الله. يعني الخمسة: اللسان والشفتين والمصحف والمداد والأوراق والحبر والآذان والعيون والصدور والقلوب، هذه كلها ماذا؟ مخلوقة. المتلو، المحفوظ، المرئي، المسموع، ها؟ المكتوب، المتلو، المكتوب، هذا هو كلام الله. ولذلك يا إخوتي، الآن أنت عندما تقرأ قول امرئ القيس: قف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، أنت قرأت الآن أمامنا هذا البيت، هل يقال أنه شعرك؟ ها؟ أم شعر امرئ القيس؟ خلينا في بيت إسلامي. عندما تقرأ كلام لبيد رحمه الله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، وكل نعيم ما لا محالة زائل، يعني نعيم الدنيا. كل عندما تقرأ هذا البيت ينسب إليك وينسب إلى لبيد، إلى لبيد. طيب، عندنا هنا لغز يطرحه المؤولون، يقولون: أليس الله تعالى يقول إنه لقول رسول كريم في سورتين، في سورة الحاقة وفي سورة التكوير؟ قالوا هذا دليل على أنه من قول جبريل أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مخلوق. كيف نرد على هذه الفرية؟ بما ذكرته لكم أن الكلام يسند إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه وقرأه أو كتبه، أليس كذلك؟ فمهما طالت الزمان، ولو مضى مليون سنة، القرآن كلام الله ولو كتب مليون مرة، هو كلام الله غير مخلوق. ولذلك فإن المقصود لقول أي لتبليغ رسول كريم في سورة التكوير المقصود به من؟ جبريل عليه السلام. في سورة الحاقة المقصود به من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن جبريل بلغه إلى النبي والنبي بلغه لمن؟ للأمة. والنبي بلغه للأمة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الأمر واضح. نعم فضل. قال: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحذان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحذان بسكون الدال. جميع صفات الله تجل وتعظم أن تكون مخلوقة، والصفة ليست مخلوقة صفة الله، بل هي التي تقوم به على ما يليق بجلاله وعظمته. تكلم بالقرآن على ما يليق بجلاله وعظمته، استوى على عرشه على ما يليق بجلاله وعظمته، يجيء يوم القيامة على ما يليق بجلاله وعظمته، ينزل كما يأتينا في درس الغد على إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته. فجلت صفات الباري أن تكون مخلوقة، بل هي صفة له سبحانه وتعالى قائمة بذاته، وهي غير صفات المخلوق، وليست صفاته عينه ولا غيره. لذلك سيأتينا في عند الأسماء، هل الاسم للمسمى أم عين المسمى أم غير المسمى أم هو المسمى؟ تقدم بينا الاسم ماذا؟ للمسمى. الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نعم. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو كلام الباري، لكنما المتلو قول الباري. إيش معنى هذا الكلام؟ في عبارة مشهورة عند السلف يقولون دائما: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، للرد على القائلين بخلق القرآن. فالصوت واللهات والأسنان والشفتين والشفتان وما إلى ذلك هذا صوت القارئ. ولذلك تقول: هذا صوت فلان، فلان صوته عالي، فلان صوته منخفض، فلان صوته حسن، فلان صوته ليس بحسن. إذن الصوت صوت القارئ، لكن الذي يتلوه هذا القارئ بلسانه أو يقرأه في المصحف أو يحفظه في صدره أو يسمعه أحد بأذنه أو يراه بعينه، هذا كلام من؟ كلام الباري سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل. نعم. ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. ما قاله لا يقبل التبديل، قال الله عز وجل: ذاما للكفار يريدون أن يبدلوا كلام الله تعالى الله، فسيقولون بل تحسدوننا، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فكلام الله لا يبدل، لا يبدل القول لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فكلام الله المنزل لا يبدل، منه بدأ وإليه يعود، فهو سبحانه وتعالى كلامه الذي لا أصدق منه، كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا فهو أقوى مقيلا وأصدق حديثا. فعلينا أن نعرف هذه الحقيقة وأن نؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. نحن رددنا في درس مضى على المعتزلة عندما استدلوا بأن القرآن مخلوق بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، هذا بينا. لكن إخواننا الأشاعرة هداهم الله وأصلحهم وبصرنا وإياهم في ديننا، ما دليلهم؟ يعني المعتزلة أوضح منهم، المعتزلة استدلوا بالقرآن لكنه استدلال ماذا؟ باطل. لكن الأشاعرة ما عندهم إلا دليل واحد وهو بيت شعري، لا عندهم لا قرآن ولا سنة. كيف؟ ما هو الدليل عندهم؟ بيت للنصراني الأخطل، يقول هذا البيت: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب من أين لكم وما وجه استدلالكم بهذا البيت؟ يقولون البيت بين أن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس في الفؤاد الكامن في الفؤاد، وإنما اللسان جعل دليلا على هذا الكلام الكائن في الفؤاد. وبناء عليه فإن المتكلم يسمى أخرس، والأخرس يسمى متكلما. ما دام الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أنا إذا زورت في نفسي كلاما هل تعرفه قبل أن أتكلم به؟ يقال فلان تكلم، فلان لم يتكلم، فلان أخرس، فلان متكلم، أليس كذلك؟ فهؤلاء ما زادوا عن أن شبهوا الله بالذي يعجز عن ماذا؟ عن الكلام أو بالأخرس، أو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واستدلالهم بهذا البيت مردود من عدة أوجه، افهموها جيدا. الوجه الأول أن البيت غير ثابت في ديوان من؟ الأخطر النصراني، لأن ناس النحاة يقول إنه آخر من يحتج بشعره، إنه آخر من يحتج بشعره. ثانيا إن المشهور في البيت ليس هذا اللفظ، وإن كان لا يثبت في الديوان أصلا، المشهور إن البيان وليس إن الكلام. إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالبيان يبدأ في النفس ثم يتكلم به باللسان، فرواية البيت غير الرواية التي يستدلون بها. ثالثا الأخطل رجل نصراني، والنصارى يقولون الإله مكون من اللاهوت والناسوت، اتحاد اللاهوت بالناسوت، فرتبوا عليه الأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس. وخلاصة معنى هذا أن الله اتحد بعيسى فصار عيسى هو الله والله هو عيسى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء الذين يوحدون اللاهوت مع الناسوت لا يفرقون بين الكلام النفسي وبين الكلام الإيش؟ الحقيقي. فهذا إن صح عنه فهو مبني على عقيدته النصرانية وهي التثليث، إن صح عنه. الأمر الرابع أن الإنسان لا يؤاخذ بالكلام الذي توسوس به نفسه ما لم يتكلم به أو يعمل. وبناء على كلامهم لو طبقنا كلامهم فإن الإنسان يؤاخذ بماذا؟ بالوسوسة. والذي عليه أهل الحق وأهل السنة والجماعة أن المسلم لا يؤاخذ بماذا؟ بالوسوسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا؟ أو تعمله، ما لم تتكلم به أو تعمله. فالإنسان غير مؤاخذ، بدليل أنه الآن الكلام في الصلاة جائز أم غير جائز؟ الكلام في الصلاة كلام اللسان يجوز في الصلاة أم لا يجوز؟ لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب لو أن إنسان وسوس في الصلاة ما تكلم لكن جاءته خواطر، نقول بطلت صلاته أم أن صلاته صحيحة؟ ها؟ صلاته صحيحة بإجماع أهل العلم، صلاته صحيحة بإجماع أهل العلم. فلذلك يعني ما يعني يعني لا دليل دلالة لهم في هذا البيت. يضاف إلى هذا كله إلى أن الأدلة الصحيحة هي أدلة أهل السنة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق كما وضح وبين. وإلى درس الغد إن شاء الله نستكمل، نبدأ بمسألة النزول والمجيء غدا إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله. وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يذكر بأنه من أمريكا، يقول: تزوجت بريطانية وأنجبت منها أولادا، لكن حصل بيني وبينها خلاف فذهبت بأولادي إلى بريطانيا، يقول: وفقدت السيطرة عليهم تماما، فهل المسؤولية عنهم انتهت مني أم ما زلت مسؤولا عن أولادي؟ يجب عليك أن تجتهد في استرجاعهم ليعيشوا بكنفك وتحت إشرافك، فإن عجزت بموجب أنظمة أولئك الناس الكفار أنا أقول: اتقوا الله ما استطعتم، ابذل ما تستطيع، ومع ذلك يعني نرجو الله أن يعفو عنك فيما لا تستطيع. يقول: وفيهم بنت، هل يعني ولايتها سقطت عنه أم ما زالت ولايتها؟ الولاية باقية، ولايتك باقية، لكن هل تستطيع؟ الولاية ما تسقط، لكن هل تستطيع أنت الآن أن تطبق هذه الولاية في بلد الغرب، لا سيما إن كنت قد طلقت الزوجة؟ فهم يتبعونها الأولاد، صلى الله عليه وسلم. أنت اجتهد في احتضان أولادك بقدر ما تستطيع، ابذل كل ما تستطيع من غال ونفيس لعلك تسترجعهم. يقول: يذكر بأنه جاء للعمرة وأصيب بكسر في الأصابع، يقول: جعلوا لي جبيرة على الكسر ورباط ضاغط، كيف أحرم؟ يقول: عادي، تحرم، تلبس ملابس الحرام والجبيرة هذه عليك وتطوف على عربة. اسأل عن حكم المخيط، الذي هل الجبيرة مخيط؟ لا لا، الجبيرة ليست مخيط، لا مانع الجبيرة والرباط الضاغط إذا اضطررت إليه، لأنه ليس لباس معتمد يعني يلبس في حال الصحة. نعم. أحسن الله إليكم السائل الكريم، يقول: نعم، يذكر يقول في الحديث: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، فلماذا لا يظهرون القبر حتى نراه ونصلي فيما بينه وبين المنبر؟ يا أخي الكريم وفقك الله، أنت تحفظ الحديث خطأ. الحديث ليس فيه ما بين قبري ومنبري، الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وليس فيه قبري. فأولا ارجع إلى صحة الحديث، صحة الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا من جهة. من جهة أخرى، لا نعلم أن هناك صلوات خاصة تصلى في الروضة، ما عندنا دليل على أن الصلاة تخص بصلاة خاصة. والأمر الثالث: الصلاة إذا قصدت بالصلاة أن تكون عند القبر فصلاتك غير مقبولة، يعني قصد الصلاة عند القبر تجعلها صلاة غير مقبولة، لا تعلق الصلاة بالقبر، الصلاة لا شأن لها بالقبور، ومن صلى قاصدا أصحاب القبور فهو مشرك. فإن قصد أن يستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا كفر وشرك أكبر. وإن كان يظن أن الدعاء عند القبر مستجاب فهذا شرك أصغر، شرك أصغر، فيجب أن نبتعد عن الأمرين. الخلاصة: ليس هناك حديث يقول ما بين قبري ومنبري يا عبد الله، الحديث يقول ما بين بيتي، هو ليس له قبر حتى في ذاك الوقت. عندما ذكر هذا الحديث ليس له قبر موجود، إنما هو قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم صلى الله عليكم. باب الفائدة كما ذكرتم سابقا، الحديث في الموطأ ولكن العلم رحمه الله أجمع على ضعفه. نعم الحديث الذي ورد ما بين قبري ومنبري حديث ضعيف لا يصح، إنما الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري. نعم الشاعر المتقدم يقول أهز بالشعر أقواما ذوي سنة لو أنهم ضربوا بالسيف ما شعروا، علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم البقر. سائل كريم أصلح الله الجميع يقول لماذا الشيخ يكفر الأشاعرة وهم أغلب أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي؟ كذبت ورب الكعبة لم أكفرهم وظلمتني واعتديت علي، اتق الله وتب إلى الله مما قلت. إخواني أسألكم بالله هل كفرت الأشاعرة؟ بل قلت إخواننا الأشاعرة هداهم الله، أبدا أبدا، ولا كفرهم أحد من العلماء. فأنت ظلمتني عفى الله عنا وعنك، تب إلى الله. الأشاعرة مسلمون لكنهم مبتدعة لا شك بتأويلهم الصفات وبقولهم أن العبد مجبور على فعله وبقولهم إن أول واجب على المكلف هو النظر، النظر أو القصد إلى النظر. هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. اتق الله. الحمد لله أنك نطقت بالسؤال بدلا من أن تنشره وتكذب عليه في أماكن أخرى، لكن الإخوة كلهم يشهدون أنني ما كفرتهم ولا قلت إنهم كفار ولا كفرهم أحد من العلماء. نحن نقول مسلمون لكن عندهم بدع وخرافات يجب أن يتوبوا إلى الله منها، ولا يلزم من كون الشخص مبتدعا أن يكون ماذا؟ كافر. أن يكون كافرا، نعوذ بالله. من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، وقال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر ثم لم يكن كذلك إلا حارت عليه. فاتق الله وتب إلى الله، وأنا قد عفوت عنك فيما يخصني وظلمك لي وكذبك علي، لكن أقول لك اتق الله ولا تتفوه بهذا مرة أخرى. أنا أقول إنهم مبتدعة ولا كرامة. نعم مبتدعة لأنهم يقولون بأن كلام القرآن هو الكلام القائم بالنفس، ولأنهم يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، ولأنهم يقولون بالكسب كسب الأشعري، مع أن الأشعري رحمه الله بريء من هذه الأقوال، إنما المتأخرون من الأشاعرة هم الذين وقعوا في هذه البدع. فعلينا أن نحذر من تقويل إخواننا ما لم يقولوا. انتبه لا تقول أخاك ما لم يقل وتفتري عليه فإن الأمر خطير جدا. أنت الآن قد افتريت وأنت أمامي، فكيف لو ذهبت ونشرت ذلك في الخارج؟ فتوب إلى الله عز وجل. وأما من جانبي أنا قد عفوت عنك فعفى الله عنك وجزاك الله خيرا أنك طرحت السؤال ليسمع الناس الحقيقة. نعم وقوله أغلب أهل السنة في العالم. أما كلمة أغلب أهل السنة فهذا غير صحيح، ثم نحن ما ننظر للكثرة، ما أهل التوحيد أهل السنة هم الذين يثبتون أسماء الله وصفاته ويقولون أول واجب على الناس هو التوحيد، ويقولون إن العبد ليس مجبرا على فعله وإنما هو مخير باعتبار ومسير باعتبار آخر. فافهم كلام السلف وفقك الله. نعم السائل الكريم يذكر بأن إمام جامعهم دائما يقول قبل تكبيرة الإحرام استووا اعتدلوا يرحمني الله وإياكم. يقول نظرا لزيادة هذه الجملة وبدعيتها رفضت الصلاة خلفه، هل أنا محق في فعلي؟ لا، إذا كان هناك مسجد إذا كان ما فيه إلا هو يجب أن تصلي خلفه، لأن هذه الكلمة غير مكفرة وهي من البدع البسيطة. يعني يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم استووا تراصوا سووا صفوفكم، هذا الوارد، الوارد ثلاث كلمات: استووا، تراصوا، سووا صفوفكم. وما جاء في معناها لعله إن شاء الله الأمر فيه سعة، كما لو قال اعتدلوا وإن كانت غير واردة، لكن يعني الاستمرار على كلمة زائدة عن على السنة لا تنبغي، لا تنبغي. لكن لا لا لا تترك الصلاة خلفه، صل خلفه لأنه مسلم، صلاته صحيحة، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. نعم. أحسن الله إليكم. عودا على السؤال المتقدم، قول الأخ المتقدم: هل الأدق والصحيح أن يقال إن الأشاعرة إن الأشاعرة مسلمون ولا يقال أهل سنة؟ هم أهل سنة فيما عدا هذه الأمور الثلاثة: خالفوا السنة في الصفات، وخالفوا السنة في كسب الأشعري، وخالفوا السنة في أول واجب على المكلف. وهناك أمر رابع: خالفوا السنة في تعريف الإيمان، فهم مع المرجئة في تعريف الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد، ولم يدخل العمل في مسمى الإيمان، وهذا تشاركهم فيه الماتريدية، هدى الله الجميع. فهم يعني يقال عنهم أهل سنة في مقابلة من؟ ها؟ في مقابلة الرافضة والخوارج والباطنية. هنا نقول بهذا الاعتبار هم أهل السنة في مخالفة الخوارج والرافضة والباطنية، وأما أن يقال إنهم أهل سنة بإطلاق فهذا محل نظر. نعم. يقول السائل الكريم، يذكر بأنه من بلد كذا من بلاد المسلمين، يقول: في بلدنا عمت الرشوة حسب سؤاله، وأصبحت جزءا من الحياة اليومية، لا يتم إكمال مصلحة إلا بعد دفع الرشوة. يقول: هل لي أن أرشي وأرتشي؟ الله، أنا لا أفتيك. نعم. ولا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. تأمل هذا الحديث، وقف عنده، يا هذا جواب لك، تأمل هذا الحديث ولا تجاوزه. نعم. السائل الكريم: قد يحرج شيخنا، لأن أحسن الله إليكم الدرس منقول للقسم النسوي. السائل الكريم يقول: تزوجت زواجا غير معلن بكامل الشروط الشرعية، غير معلن. نعم. لكن مع توافري وكامل الشروط الشرعية، فهل فعلي فيه شيء في الدين؟ إذا استكمل الزواج شروطه من الإيجاب والقبول وشاهدين والولي، العقد من حيث هو صحيح. لكن أنصح الإخوة أو الأخوات أو الأخت السائلة بأن تعلن أو يعلن زواجهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلانه والضرب عليه بالدفوف. فهذا الذي أشارت إليه الأخت لعلهم الذي يسمونه الآن بالمسيار، وهذا المسيار في الحقيقة سيء. احنا ما نقول ببطلان الزواج، نقول العقد صحيح، لكن ينبغي أن نشهره، ويجب أن نشهره وأن نعلنه وأن نسمى المهر، وأن يكون زواجا معلنا واضحا لا يجوز إخفاؤه أبدا بحال من الأحوال، فإن إخفاءه جريمة كبرى بالحقيقة، وقد تترتب عليه مشاكل لا تحمد عقباها. أنا ضد ما يسمى بزواج المسيار، وإن كان العقد مستكملا لأركانه وشرائطه نقول العقد صحيح، لكن هذا الزواج سيء وعواقبه وخيمة لمخالفته بعض أمور الشرع. نعم. يقول السائل الكريم، يذكر بأنه جاء للعمرة ولله الحمد، يقول: نعم يذكر بأنه أعمر زوجته قبله عمرة المولد، يقول لكن أعمرتها دون محرم لأن النقود لم تكن كاملة عندي عمرتي وعمرتها. نعم السؤال يقول هل يعدل عمرة المولد عمرة أخرى؟ أولا وفقنا الله وإياك، ليست هناك عمرة خاصة بالمولد، العمرة الخاصة التي يضاع فيها الأجر هي عمرة رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما عمرة المولد أو عمرة رجب أو عمرة شعبان أو هذه الأشياء المحددة أو عمرة الإسراء والمعراج، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذه خرافات. لا تعلق العمرة بالمولد حتى تكون عمرة صحيحة، فإن تعليقها بالمولد بدعة من البدع، والعمرة لا علاقة والعبادة لا علاقة لها بالمولد، لا علاقة لها بالمولد لا من قريب ولا من بعيد. وأما كونك ترسلها بدون محرم فأنت آثم بهذا، وبعض أهل العلم يرى بطلان عمرتها وعليها أن تعيد مع محرمها، والبعض يرى صحته مع الإثم، البعض يقول تصح عمرتها مع الإثم يعني هي آثمة، عليك أن تعمرها عمرة جديدة مع محرمها إن شاء الله تعالى، وتتوب إلى الله من هذا العمل. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم نريد أن نعتمر إن شاء الله، فهل يكفينا الوضوء في الميقات أم لا بد أن نغتسل في الميقات مع ظروف البرد وجود البرد؟ لا يلزمك لا وضوء ولا اغتسال، اغتسل هنا في الفندق قبل أن تمشي، وتجهز في الفندق، والبس ملابس الإحرام في الفندق، فإذا حاذيت الميقات وفقك الله وتقبل منه منك، إذا جئت بجانب الميقات كبر وأنت في سيارتك، كبر وأنت في سيارتك، ولا يلزمك أن تنزل. لبي تلبي عفوا أنا قلت كبر، يلبي في سيارته ولا يلزمه النزول. إذا قالوا لك هذا الميقات قل لبيك اللهم عمره، ثم ابدأ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما يعني كونك تلزم نفسك بأنك لابد أن تغتسل هناك وتتوضأ هناك هذا غير صحيح، ليس بشرط وليس من السنة أيضا. نعم تقدم أن شيخنا قد أحال الحيل وطلق الطلاق. السائل الكريم يقول جئت للعمرة ولكن يقول يا شيخ لبعد بلادنا وكثرة نعم نقود الحج والعمرة أريد أن أبقى في مكة حتى أعتمر في رمضان وأحج السنة القادمة. ليس لك ذلك. ما حكم الدين في فعله؟ أبدا أنت آثم في هذا، ويعني المصالح المرسلة تقتضي وجوب التقيد بتعليمات ولي الأمر الذي قصد به حفظ الناس ومصلحتهم، فلا يجوز لك أن تخالف أمر ولي الأمر في هذه المسألة. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والحيل هنا ما لا تجوز أبدا، والله أعلم يعني قبول عملك هذا، فابتعد عن هذا الأمر وارجع إلى بلدك، وإن شاء الله إذا يسر الله لك أن تأتي فأتي، ما يسر الله لك فاتقوا الله ما استطعتم. نعم لمن استطاع إليه سبيلا، والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن كنت غير مستطيع ارجع إلى بلدك ولا شيء عليك، بدلا من هذه الحيل، والحيل هذه ترتبت عليها مفاسد لا تحمد عقباها من دخول بعض المفسدين في الأرض في بلادنا. نعم هذا ومن يتستر عليهم فهو مستحق للعنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، والتعاون مع المتخلفين يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان. نعم نعم أسأل الله إليكم. السؤال نحمله على ظاهره، من بهلول يقول يلزم على جواب سؤاله، يقول تذمون اليهود وتلعنونهم دائما والرسول صاد مات ودرعه عند يهودي. فرق حفظك الله بين إخوان القردة والخنازير المتحسحقين للعنة وبين التعامل مع أي كافر يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو أيا كان. فالتعامل التجاري الدنيوي هذا جائز. علي رضي الله عنه متح 16 دلوا عند يهودية، كل دلو بماذا؟ تمرة. ها؟ تمرة. بتمرة. الله أكبر، احمد الله على هذه النعم. كل دلو بتمرة، 16 دلوا متحها مقابل 16 تمرة من الجوع الذي كان فيه رضي الله عنه وارضاه. فالتعامل ليست بس فقط قضية الدرع. الرسول عاهد اليهود وعاقدهم على أن يشاركوا معه في حماية المدينة، وكذلك يعني كان يزورهم لجمع الديات، وكذلك قبل أن يخونوا العهود كان يتعاهدهم ويأكل عندهم، أكل عند يهوديا خبزا مجعولا في ودك فيه سنخ، يعني له متغير. هذا ما في شيء. التعامل مع الكفار معاملات الدنيوية جائزة بشرط أن لا تتنازل عن شيء من دينك، على أن لا تتنازل عن شيء من دينك. فكون الله لعنهم، نعم هم يستحقون اللعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فلا علاقة لهذا بالتعامل التجاري مع يهودي مع نصراني مع أي كان من الكفار. قوله صاد، الرسول صاد، كلمة صاد نبهنا مرارا على أن ذلك لا يجوز. يا أخي تبخل بكتابة 3 كلمات صلى الله عليه وسلم، هذا جفاء. لا تقول صاد ولا صلعم، اكتب الجملة كاملة صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل كريم يقول أريد أن أعتمر مع والدي، فهل إذا قمنا بالعمرة يجوز لي أن أقصر له قبل أن أحلق؟ نعم، إذا انتهيت من الطواف والسعي سواء قصرت له أو قصر لك أو حلقت له أو حلق لك، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. يعني بعض الناس يظن أن المحرم ليس له أن يحلق لغيره، لا، يجوز أن تحلق لغيرك وأن تحلق لنفسك أيضا، تحلق الحلق السنة هو حلق جميع الرأس. سؤال أخير أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. عودا على درس الفجر اليوم، يقول السائل الكريم انتشرت ولله الحمد البنوك الإسلامية في البلدان الإسلامية، معنى سؤاله يعني البنك يعنون بضاعته بالبنك الإسلامي بالإسلام، يقول ألا يكفي هذا؟ ما يكفي، إذا ما اتضح لك أنهم يعني فعلا لا يتعاملون إلا وفق الضوابط الإسلامية فابتعد عنه. الآن البنوك الإسلامية بالفعل أحيانا تقع في مسائل من الربا وهي لا تدري، ليس لا تدري، عند الحوالات يتاجر فيه وتأخذ فوائد، وهذا هو الربا بعينه، لكن هم مساكين شبه مجبرين على بعض الأشياء، لكن هم لا يتعاملون في أنفسهم، لا يتعاملون بالربا بحيث أنهم يعني يقرضون بفوائد ونحو ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.